من محاضرات، فيصبح ذهنه منشغلا متى يخلص متى يخلص. ولذلك انا ساتفق معكم يعني ان لا نطيل ان شاء الله، ساتفق معكم على ساعه ننتهي اليها باذن الله. فالساعه الان 8 الا 3، يعني من يطول عليكم ان شاء الله قبل الساعه 2 اكون مخلص من المحاضره باذن الله. وقت قصير ولا لا؟ او الفجر؟ الله خير. طيب اعطوني هم نصف ساعه فقط ان شاء الله. الله جل وعلا لما خلق الخلق جعل لكل واحد منهم حقا على الاخر، فجعل للولد حقا على ابيه، وجعل للاب حقا على ولده، وجعل للزوجه حقا على زوجها، وجعل للزوج حقا على زوجه، وجعل للجار حقا على جاره، وجعل للصديق حقا على صديقه، وجعل لامام المسجد حقا على المؤمنين، وللمؤمنين حقوقا على الامام. فجعل الله تعالى لكل واحد حقا على الاخر. لكن اعظم حق بعد حق عباده الله تعالى ثم حق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعظم حق عليك هو حق الوالدين. ولذلك قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقال جل وعلا: ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. وقال تعالى: ووصينا الانسان بوالديه احسانا. وقال: ووصينا الانسان بوالديه حسنا. فجعل الله تعالى بعد حق عبادته حق والديه عليه. ولما اقبل رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام كما في الحديث المشهور قال: يا رسول الله، من احق الناس بحسن صحابتي؟ يعني يا رسول الله الناس الذين اخالطهم انواعهم كثيره، فيهم زوجه، فيهم ابناء، فيهم اخوه، فيهم اخوات، فيهم اخوال وخالات واعمام وعمات، فيهم اصهار، فيهم جيران، فيهم شركاء في تجاره، فيهم زملاء في عمل، فيهم امام المسجد، فيهم مؤذن المسجد، فيهم ام، فيهم اب. يا رسول الله، هؤلاء الانواع 20 او 30 او الاكثر الذين اخالطهم، من احقهم بابتسامتي قبل غيره؟ من احقهم بكلمه طيبه قبل غيره؟ لو ما عندي الا هديه واحده اعطيها من هؤلاء الـ20؟ لو ما عندي الا ساعه فراغ واحده في الاسبوع اصرفها لمن؟ لو ما عندي قدره اني اتحمل اخطاء الا شخص واحد، اتحمل اخطاء من هؤلاء؟ يا رسول الله، من احقهم بابتسامتي قبل غيره؟ من احقهم بهديتي قبل غيره؟ من احقهم بمجالستي قبل غيره؟ من احق الناس بحسن مصاحبتي، بحسن صحابتي؟ فاذا النبي عليه الصلاه والسلام يترك الجيران والاعمام والاخوات والخالات والابناء والزوجه والاصهار والشركاء في التجاره والزملاء في العمل والاصدقاء والاحباب، يتركهم كلهم على جنب ويقول: امك. احق الناس بابتسامتك امك. اذا ما عندك الابتسامه واحده اجعلها لامك. ما عندك صلاة ساعة فراغ إلا واحدة اجعلها لأمك. ما عندك إلا هدية واحدة اصرفها لأمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم أمك. الهدية الثانية لأمك بعد، والابتسامة الثانية اجعلها بعد لأمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ثم أزواجك. بعد ذلك يأتي حق الزوجة وحق الأبناء وحق الأصدقاء، ثم أدناك فأدناك. ولذلك جعل الله تعالى حق الوالدين مقدما على غيره. فقال الله جل وعلا: وقضى ربك، يعني حكم ربك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال: وبالوالدين حسن واحد إحسانا. ثم بين الله تعالى أن بر الوالدين يتأكد في حال حاجتهما وضعفهما. يعني أنت لما يكون أبوك، ما فرضا أنت عمرك 10 سنوات وأبوك لا يزال عمره 25 28، ها الحدود هذه مثلا، أو يكون أكبر يكون 30، في الغالب يكون بين الأب والابن 20 سنة 25 سنة، فيكون أنت في 10 سنوات والأب عمره في 30 35، لا يزال الأب في قوة، هو اللي يشتغل وينفق عليك، وهو الذي يدافع عنك لو صارت مشكلة، ولو صار عليك قضية في شرطة ولا في مدرسة ولا في غيره، في الغالب انك تلجأ اليه وهو اللي يصلح امورك. فهنا يجب عليك البر، مستغن عنك، فتجد انك تبره لان مصالحك متعلقه به، ان تطيعه وتترفق معه وكذا، لسبب وهو ان مصالحك متعلقه بهذا الاب. لو يزعل عليك ما اعطاك مصروف، لو يزعل عليك ما زوجك، ما اشترى لك سياره، ما احد مشكلتك. لكن متى يتاكد البر؟ لما تشعر انك استغنيت عنه. لما تشعر انك استغنيت عنه، مثل لما تكون راكب واحد مع واحد من زملائك جايين مثلا من جده مثلا او مكه الى الرياض، ما دام انك معك في سيارته وتخاف لو يزعل ينزلك في الطريق، تترقب معه ويمكن يهاوشك ويتصرف عليك وتسكت، يقول عليك كلام احيانا يغضبك وتسكت لانك محتاج اليه. لكن اول ما توصلون الرياض ويصير في تكاسي ويصير في يعني استغنيت عنه، ربما لا تسكت لانك خلاص تشعر بالاستغناء. لكن اذا كبر الوالدان تاكد البر والاحسان لامرين. الاول ان الوالد يبدا سبحان الله، والوالد مثل الشجره التي كبرت ثم مالت على ما تحتها، والابن يشعر بنوع من الاستغناء. الولد كبر صار عنده زوجه، صار عنده عيال، صار عنده بيت مستقل، وربما صار عنده وظيفه، ربما صار عنده دخل، فصار بره بوالديه عمل صالح سر وليس لاجل مصالح بينه وبينه، كما قال الله تعالى: اما يبلغن عندك الكبر. هذا مثل واحد من الاصدقاء ابنه يدرس في الخارج، وابوه يرسل اليه المصروف كل يوم احد في الليل، عنده دراسه تبدا يوم الاثنين، فكل يوم احد في الليل الاب يحول له مصروف، مصروف حقه في اسبوع كامل يعني، ما يعطيه بالشهر حتى الولد ما يلعب. يقول لي ابوه، يقول صدق الولد وانا اليوم ينفق عليه، ولا يسدد المدرسه ويسدد تذاكره ويسدد الى اخره. يقول متى يتصل بي ويسلم او يرسل لي رساله واتساب ايضا ما تخسر، متى يرسل لي؟ يوم الاحد في الليل. اذا جاء الاحد في الليل وانا صار في تحويل ما وصل للولد تم ايداع، تلقاه يتصل: هلا يبا وشلونك؟ عساك طيب؟ وش اخبارك؟ طيبين؟ والله كنت اسلم عليك. اي واضح انك تسلم عليك، ليش ما سلمت عليك امس؟ ليش ما سلمت عليك قبل امس؟ صار لك سبع ايام ما اتصلت بي ولا ارسلت لي رساله. يا اخي عدني واحد في الجروبات مع 10 اصحابك، ارسل لي كيف الحال؟ صباح الخير، ارسل لي اي، حول لي تحويل من اي جروب عندك، ارسل لي اي شيء حسسني اني موجود. لكن لما احتجت الي الاحد ليلا، لما انا تاخرت في ايداع المصروف في حسابك، احتجت انك تدخل لي وتسلم علي. ولذلك قال الله تعالى: وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يعني إما أن يكون الأب شايب والأم شباب، يعني يصير الأب مثلا لما وصل عمره إلى مثلا 60 سنة، لما وصل 60 سنة تزوج فتاة مثلا بالعشرين ثم رزقت منه بأولاد، فلما وصل عمر الأب 80 و85 وإذا أولاده أعمارهم 20 22 وأمهم لا تزال في الأربعينات، أمهم شباب لا تزال، لكن الأب شيء كبير. فقال الله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، واحد منهم شايب والثاني شباب، أو كلاهما أو اثنين شباب، كيف تتعامل معهم يا ربي؟ أعطاك الله تعالى نوعين من التعامل، تعامل بالأقوال وتعامل بالأفعال. فقال: فلا تقل لهما، لا تقل لهما أب. يقول ابن عباس ترجمان القرآن: لو علم الله كلمة أهون من أب لذكرها. إذا كان أب ممنوعة إذا ما بالغ إليها. يعني يا شباب، لما يكون أنت مثلا طالع من البيت ثم جئت مثلا في شدة الظهر رجعت من المدرسة، ولما رجعت وأنت تعبان وحر وجاي مشي، فقالت لك امك: معلش يا ولدي خذ هذه 5 ريال اخذ خبز، ما في خبز الغداء. يا يوم معلش ما اتصلتي بي وانا جاي واجيب وحر يوم، قالت روح جيب خبز. فطلعت جبت خبز وجيت وحطيته في شده الحر. ثم لما بغيت انك تطبخ ثوبك وتريح، قالت: اوه نسينا نبغى زبادي بعد، ابوك لازم زبادي، روح جيب زبادي. رحت جيب زبادي وحطيتها، لما جيت تريح قالت: معلش نسينا، ابوك يبغى لبن بعد، روح جيب لبن. بلاش لبن الا روح جيب لبن. فوأنت طالع قلت الأه هذه حرام نفذ وأنت قال الله فلا تقل لهما لا تبين بأي أسلوب أنك ضجران أنك زعلان أنك مضايق خليك ساكت فلا تقل لهما أف ثم قال ولا تنهرهما لا تنهرهما ما قال لا تسبهما لا تشتمهما يقول لا تنهرهما يعني لا ترفع صوتك عليهما تدري ايش معنى يعني لو انك مثلا طالع بعد العصر وقال لك ابوك يا ولدي ترى المغرب بيجيني ضيوف لازم المغرب تصلي معنا انت بتروح لواحد من اصحابك فقلت طيب طيب وانت تلبس مثلا حذائك قال لك سمعت يا ولد المغرب صلى معنا لا تتاخر قلت طيب قال سمعت يا ولد قلت خلاص زين هذا لا يجوز ولا تنهرهما لا ترفع صوتك عليهما مع انك ما قلت كلاما قبيحا خلاص زين ما قلت كلاما قبيحا لكنك ممنوع من رفع الصوت ولا تنهرهما اجل كيف اتكلم يا ربي وقل لهما قولا كريما كيف قولا كريما ان شاء الله وابشر ما يصير خاطرك الا طيب ومن عيوني ونحو هذه الالفاظ اللطيفه قل لهما قولا كريما تعال سولف عليهما انا امس دخلت على الوالده الباب جيت بعد المغرب وكبيره يعني حول 80 او 30 ولقيت عاصفه راسها بالطابع عندها صداع كنت جاي معي اكل وكذا يعني جلسه المغرب فما اكلت ولا يعني متضايقه والله ان عندي ارتباط بعد العشاء مهم جدا صليت العشاء في المسجد جنبهم انا ساكن بعيد عنهم بعدين رجعت بعد الصلاه الا هي صلت ولا فكت الجلال اذا ما فكت الجلال معناته متضايقه اذا كانت وسعت صلت ذاك اليوم اذا صلت فكت الجلال عنها هذا اذا كانت قافله معها خلت الجلال عليها يا ويلك من الوقت جيت عندها قلت يما انت وين جالس فكي قالت خله ما هو بشغلك يما هلا لازم عشان ترى الحلوه شوي لا تفكى يمكن يجي ابوي يشوف فكى يا ولد حتى يا ولد واقعد امزح معها شوي لين فكيتها حسيت انها مضايقه فجلست عند قدمي بديت اهم رجلينها اهم رجلينها ودور لها سالفه ما عندي سالفه جديده ما لديها في اليوم فالفت لها قصه قلت يما في واحد عندها اربع حالات أبوي معدد وهي دائما تعدد ما تحب قالت قلت عندها أربع حليب هل طبعا ما يمكن ليش يعني قلت لهم ما عارفين والحرمة الكبيرة كبرت شوي وبعدين جاها شبه الزهايمر والثانية يمها عيادة عينه في الرياض وخلت زوجها وجت الرياض وبعدين طاح حضر وقالت سبحان الله ساتر صدرها ونادت الخادمة قالت جيبي الأكل اللي جابه محمد أنا جايب لها حافظة المغرب أي ساعة جابت الشغالة وقمت حطيت لها وبديت أرقمها هي تاكل بيدها عادي بس عادة أنا من باب يعني تلطف معها وقعد أسولف عليها هالقصة الله يتوب عليه ثاني والآن القصة يعني أمطط فيها وأطلع فقامت تضحك ومبطت وهمتها الرجل ثم همتها الرجل يوم خلصت امشي عاد شغلي خليته يوم خلصت امشي قلت لما طلعت القطه كنا ترى نتلفها مين بحيث الله يرفعك الله يصلحك انت تتالف علي وقلت يوم ما عاد شفتك انت ضايق صدق وقلت خلنا نوسع قصر فانت مثل ما قال الله تعالى وقل لهما قولا كريما احرص انك مجالستك مؤانستك توسع قدرهم تجلس معهم صار الحضور عند الوالدين يا جماعة ما هو موظفين تجي تعقب عليه تجي بس جلست معكم كيف حالكم طيبين وعلى الجوال ومع السلامة وتمشي لا الحضور عند الوالدين أنس وعاطفة وحنان وسوالف يقول محمد بن المنكدر يقول بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي أنا عند رجل أمي أتولد وأنا بدرجلينا كلاهما من الصالحين عباد. وبات أخي عمر يصلي يقول حتى طلع علينا الفجر والله ما يسرني أجر ليلته بليلته. يقول أجر أنا أرى أن أجري أعظم من أجره وأنا جالس لست في صلاة جالس أغمد رجليها أدتك رجليها وأتحدث معها. ويقول محمد بن كذب والله لجلوس الولد بين يدي أمه يعني أو أبيه حتى تسمع نفسه يعني يسولف قريب وهي تسمع صوته أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله. أبو هريرة رضي الله عنه نادته أمه يوم قالت يا أبا هريرة فقال لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا فجلس استغفر الله رفع صوتي على أمي استغفر الله. ثم ذهب واشترى عبدين مملوكين وعتقهما لوجه الله توبة من هذا الفعل. يا شباب هو يقول لبيك أجل لو يسمع أبو هريرة بعد ريالنا اليوم وهو يقول لأبيه مثلا أعطني فلوسة بشحن الجوال الجوال خربان كلهم عند الجوالات إلا أنا هذا إلى آخره. وش يقول لك أبو هريرة؟ إذا قال أبو هريرة يقول لها لبيك ويذهب يتوب إلى الله من ربعه إذا ماذا يا أبو هريرة؟ وتقول حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين تقول الذي يرى محمد بن سيرين وهو عند أمه يظنه مريضا لأنه ما يرفع صوته أبدا. سمي أمه إن شاء الله ابشر ما يرفع صوته أبدا يقول يظنه مريضا من شدة صوته لصوته. وكان محمد بن سيرين كان محمد بن سيرين شوف البلد له أم مكية تحب الثياب الصفر فكان يأتي إذا أهدي لها ثياب يأتي إلى ثيابها البيض خفية ويأخذها من غرفتها ويذهب بها إلى المصبغة ويصبغها بالأصفر ويجي ويحطها بين ثيابها حتى تفرح لما تجي تصبغ. وبالوالدين لا ليس البر بالوالدين أنك بس تنتظر حتى يطلب منك البر أن تترقب وتتوقع ماذا يريد الوالدين فتفعله قبل أن يطلبه تفعله قبل أن يطلبه. رحت تشتري لك مثلا حذاء من السوق أو تشتري لك بدرة ثم رأيت حذاء ثاني وقلت والله هذا يصلح لي أنا خلي مو بداية دراسة. دخلت مثلا البقالة تقلب شفت مثلا شيء معين تذكرت أن أمك تحبك أنت شريتك. هذا لما يكون الأب والأم حاضران دائما في قلبك اعلم انك باذن الله ماضي وبالوالدين الاحسان. ومن فضل البر والاحسان بالوالدين ايها الاخوه والاخوات ان الله تعالى عجل الثواب في الدنيا لصاحبه قبل الاخره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه. شوف التعبير بكلمه يبسط كان الرزق مقبوض فيبسطه الله لك. رزق مقبوض يبسطه الله عليك. كيف تجعل الرزق يبسط لك؟ من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجره هذا أحسن شيء. إذا الواحد أطال الله عمره مع صلاح وخلاه غني هذا غاية المتعة يستمتع في الدنيا ويستمتع في الآخرة. فجاء يجمع الله الأمرين من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره طول عمره ماذا يفعل؟ فليتصرح به الأم الأب اللي هم أقرب شيء الإخوة الأخوات الأعمام وإلى وهذا من أسباب الرزق الخفي. هذا عبد الله بن عمر كان مرة وساكن في المدينة ومرة سافر إلى مكة وكان على جمل ومعه أصحابه ومعه حمار عليه متاعه معه متاع زائد فحاطين على حمار وراء وربما تروح على الحمار يعني أحيانا يتعب من ركوب الجمل فيركب الحمار أريح له شوي. في أثناء الطريق مروا برجل أعرابي هذا الأعرابي لما رأى هذه الرفقة أقبل يسلم عليه. في الغالب يكون معهم تمر من المدينة، سمن، خبز، ويعطونه يعني. فأعطاه ابن عمر شيئا، ثم سأله ابن عمر عن اسمه، من أنت؟ يسولف عليه، عرف عليه، من أنت؟ فقال أنا فلان ابن فلان. قال أبوك فلان الذي كان يأتي عمر على حياة عمر. يقول أنتم بدو في البر، لكن فيه واحد بدوي صديق لأبي كان يجي في المدينة من أول وأنا صغير. قال أبوك فلان الذي كان يأتي عمر بن الخطاب الأعرابي، هذا ما يدري أن هذا عبد الله بن عمر. قال أبوك عمر الذي كان يأتي عمر بن الخطاب؟ قال نعم. قال مرحبا هيا وسهلا يا مرحبا. ثم نزل ابن عمر من بعيد وخلع عمامة عليه وأعطاه الأعرابي، قال خذ شد بها رأسك. الأعرابي بن فقر ما عليه عمامة. ثم خلع ابن عمر رداءه وقال خذ تزين به. ثم التفت ابن عمر وقال أنزل المشاعم على الحمار، فأنزلوا، قال خذ الحمار هدية بعد. فعجب من معه قال يا أبا عبد الرحمن إنما كان يكفي أقل من ذلك، هذا لو أعطيت 5 دراهم فرح بها فرحا عظيما، وكفت تعطيك كل هذا حتى عمامك وردائك. قال إن له علي حقا. قال وما حقه؟ قال إن والد هذا الأعرابي كان صديقا لعمر بن الخطاب، وقد حدثني أبي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. فكان ابن عمر يصل أصدقاء به بعد وفاته. وأقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهم، وإلا الصلاة أكيد يصلي عليه، لكن المقصود الدعاء لهم، ليذكر له النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمور. قال الصلاة عليهما. في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم قطع عنه إلا من 3، صدقة الجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح، ماذا يفعل؟ يدرك. وفي الحديث عند الترمذي أيضا وهو صاحب الألباني يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع درجة العبد في الجنة، فيقول يا رب لما رفعت درجتي وما عندي عمل، فيقول الله هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعد، ما عندك عمل لكن عندك عيال أيضا ضرور، هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعد. قال الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما، تنفيذ الوصية، ما هو بيوصي أبوك مثلا البيت الفلاني فعل بك كذا، واطبع لي من الكتب كذا، وأعطي فلان كذا، فتهمل الوصية. الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما وصلة صديقهما، أنك تصل أصدقاء أبيك وأصدقاء أمك بعد وفاته، تتصل بهم تسلم عليهم، حتى إذا قالت العجوز مثلا من أنت يا ولدي؟ قلت أنا خالد. قالت خالد من ولده؟ قلت خالد ولد عبد الله. قالت من أمك؟ قلت أمي نورا، الله يرحم أمك ويغفر لها ويدخل الجنة. ثم اتصلت على شايب تعايد عليه في الميت، السلام عليكم استاذ الله بالخير. قال من أنت؟ قلت أنا فلان ولد الله يرحم أبوه ويدخل الجنة. هذا معنى صلة الصديقين. أو تعزم عندك ذاك اليوم غدا ولا عشاء، عزمت الشايب، يجي الله يغفر لبيتك ويرحمك. قال وصلة صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أنك تصل عمك لأن ما صار عمك إلا لأن فلان هو أمك، وتصل خالك لأن ما صار خالك إلا لأن فلان هي أمك، تصل عيال عمك عيال خالك لأن سبب كون سبب القرابة بينهم هو الأب ولا الأم. قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. حسن البصري لما مات أبوه اشتد بكاءه، قيل له ما يبكيك وأنت أنت يعني أنت عالم كبير تبكي هذا البكاء وأنت تعرف فضيلة الصبر؟ فقال كان لي بابان إلى الجنة فأغلق أحدهما ولم يبق إلا باب واحد، يعني أنه قد بقيت أمه. ولذلك أيها الأفاضل، الذي يريد فعلا البركة في الرزق التوفيق حتى في تجارته، عليك بالوالد، عليك بالوالد. والله يتجد من الخير ما لا تتوقع. كان عندي واحد من طلاب الجامعة، من طلاب، وما كان طالبا متفوقا صراحة، ويتيم كذا، فكنت أكلم له أحيانا بعض الزملاء الدكاترة، يعني مشغول بعض الأمور له. تخرج واتصل بي بعد يمكن سنتين من تخرج وسلم عليه. أعرف أنه يعني يتيم وهو مسؤول عن أمه وتنتمر أخواته، عنده أخوان لكنهم يعني بعيدين تقريبا، هو اللي مسؤول مباشرة وينفق عليهم كم من مكافأة الجامعة. اتصل بعد سنتين قال لي يا عبد الرحمن، أنا جمعت مالا يسيرا وأود أني أفتح لي مشروعا. المبلغ يسير أصلا ما يفتح المشروع مشروع. قلت والله يا الله يوفقك، افتح مشروع يعني وابتغي من فضل الله. قال طيب ماذا تقترح؟ قلت والله يا ولدي ما عندي اقتراح، لكن فكر. اتصل بي بعد كم يوم قال وجدت بجانبنا في حينا سوق، هذا السوق كل الدكاكين مؤجرة وعليه فرص كثير، لكن المواقف واسعة جدا زائدة عن الحاجة. فكرت اني ابني دوار في هذه المواقف واحط على الدوار محل يطلع دائري وكبير. قلت والله فكرة، هنا السوق متحرك فكرة. اتصل بصاحب السوق واتفق معه انه يبني الدوار ويتكلف بالتراخيص وكذا، ثم يكون له هذا المحل لمدة 20 سنة، بعدين يسلمه صاحب السوق خلاص. يعني مقابل اني ابني المحل وكذا اجار 20 سنة اعتبر كاني قدمت مقدمة. هذا جائز. اتفق معه وكتب معه عقدا وبدا يشتغل وبدا يحفر وجاب الاسمنت وجاب كذا. فمرة في يوم اقول لسه ما دفع لي يمكن ولا 10,000 في الشهر ما بين تراخيص. مرة يوم من الأيام صاحب شركة عطور كبرى ورأى الموقع وأعجبه جدا، وكان يبغى محل في السوق لكن يرى أن المحلات صغار، أعجبه الموقع فاتصل بصاحب السوق وقال له أبغى أستأجر في الموقع قبل لا يستأجر البيت. قال والله ما هو تبع هذا، تبع واحد قصته كذا وكذا وخذها لرأسك. هذا الكلام يا جماعة ترى قبل يمكن 15 سنة، ليس قريبا. فاتصل بصاحبي الطالب، هذا الطالب يمكن تخرج من 2-3 سنين تو عمره 25-26، وسلم عليه وقع قابلك، ثم طلب منه ان يشتري منه الموقع. قال لا تكمل، انت دفعت 10,000 اطلع بس وانا بعطيك مبلغ وتطلع تتنازل لي عن الموقع. فتفاوض معه واشتراه منه ب 800,000. 800,000 قبل 15 سنة جابت للولد فلة جديدة شراها ب 600,000، وجابت له سيارة. لا وبعد من زوج البطرة راحوا أعرف زوجة ثانية يعني يوم كثرت الفلوس. فالشاهد اتصل بي يخبرني، اتصل بي بعد يعني نزل من الفلوس وكذا. فقال يا عبد الرحمن دريت ايش حصل؟ قلت ماذا حصل؟ قال حصل كذا وكذا واني بعته بكذا. قلت في نفسي سبحان الله، يعني هذا المبلغ الكبير لو ظل يجمعه من الرواتب بيحتاج ما لا يقل عن 10-15 سنة يوفر بس عشان يقدر يجمع هذا، لو ما يصرف من الرواتب شيء. كيف جاءه في لمحة عين خلال شهر ونصف ما بين الفكرة وما بين أخذ المبلغ؟ قلت والله يا ولدي الله يرزقك، بس حط الفلوس في شيء يسوى. وفعلا اشترى بعدها بيتا. قعد تفكر انا قلت في نفسي عجبا، ما الذي جاء له بهذا المال الذي هجم عليه؟ ثم اتصلت به قلت اسمع يا فلان. قال نعم. قلت يا ولدي انا مدرسك في الجامعه واعرفك، والله لا عندك ذكاء يجيب لك الفلوس، ولا عندك علاقات اجتماعيه تجيب لك الفلوس، ولا عندك نقول خبره تجاريه تجيب لك. انا متعجب كيف هجم هذا المال علي، كيف الله تعالى خلاك تمر على السوق وتأتيك الفكرة ثم ساق ذلك الرجل إليك؟ يعني هذا المال الذي جاء قرابة 1,000,000 ريال وأنت لا تزال أبو الإنسان. أنا أتعجب يا ولدي كيف حصل، كيف هجم عليك هذا المال؟ لكن والله يا ولدي أنا أظنه في بركة تقبيلك لرأس العجوز كل يوم، أمك اللي بالبيت إخوانك تركينها وأنت اللي جزاك الله خير تبر فيها ومسكنها معك، أنت زوجتك ومصلح حالك معها وتعاملك معها وترى أن هي في باب الجنة اللي عندك في البيت. والله يا ولدي ما أظن هذا بالزاي إلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينزأ له في أثره فليتضحك. العجيز اللي عندك في البيت المفروض تعطيها سعي على هذه الفلوس اللي جت، خليها تعطيها عموما ما دام هي السبب في هذا يومك، فأذنها برا وإحسانا. وهذا أمر ترى مجمع عليه، مجمع عليه أن الإحسان إلى الوالدين ينفع حتى الكافر ينتفع بها، حتى الكافر ينتفع بها، لأن الكافر إذا عمل عملا صالحا في الدنيا يكافئه الله في دنياه بصرف المرض عنه بكذا إلى آخر، لكن ليس له في الآخرة نصيب. فكذلك بره بوالديه ينتفع به في دنيا، وهذا أمر مجمع عليه عنده. ولذلك وصى الله تعالى بالوالدين حتى الأمم السابقة وحتى الأنبياء. لما ولد يحيى لزكريا ماذا قال الله عن يحيى؟ قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عطيا. ولما ولد عيسى ماذا قال؟ قال: اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه وابن زحيه. وبرا بوالدته ولم يجعلني جبارا شقيا. ولما ذكر الله تعالى غيره من الانبياء ذكر الله تعالى اعدادا من الانبياء وذكر احسانا الى والديه الى بره الى يعني مثل ما قال الله تعالى عن سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. ولما ذكر الله تعالى يوسف قال سبحانه وتعالى: ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي من الدوله من سواء الحمد للصالحين. وكان يوسف عليه السلام بارا بوالده. فالمقصود انه حتى الانبياء ذكر الله تعالى احسانهم برهم بابائهم وامهاتهم. والاحسان الى الوالدين يجلب للمرء احسان اولاده اليه. والله ان ابتسامتك لابيك وان خبرك على ابيك وخدمتك له وذلتك له مثل ما قال الله تعالى: وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. واخفض لهما حق أنفك في الأرض لوالدك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. هذا كل التعليم. وإذا كان الإنسان بارا بوالديه محسنا إليهما جعل الله تعالى أولاده بارين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذنبان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق. البغي الظلم، والعقوق اللي هو عقوق الوالدين، تعجل العقوبة المرة في الدنيا. وكم من مثال كان عاقا لوالده فعاقبه الله تعالى جعله في الحجارة بكثرة مشاكل أولاده بكثرة المصائب التي تصيبه، ولا تزال تتتابع عليه المصائب والمشاكل وهو لا يعلم انه بحقوقه الولد. فالله يولي الاخوه به الاحسان اليهما ويبحث الواحد عما يرضيهما حتى لو كان الاب او الام ما يتعامل معك تعاملا حسنا. انت غير مطالب انك تقابله بمثل ما يقابل. احيانا الاب او الام يتعرض لضغوط الابن لا يدركها ولا يعرفها. انا اقرا كلاما لبعض الناس قبل كم يوم يقول: اذا كان الذي ينفق على البيت هو الاب، واللي يحل مشاكل البيت هو الاب نفسه، ولو يحصل اي شيء يحتاج الى علاج مستشفى المسؤول على طول الاب، ولا يحتاج اي شيء يحتاج مراجعه في جهه حكوميه ولا شرطه ولا غير الاب، ولو يحصل خصومه بين الاهل الاب، ولو البنت تطلق صار الاب المسؤول، ولو هذا لا يسمى اب، هذا يسمى البطل. كل شيء على راس هذا البطل. فاحيانا يكون الضغط اللي على ابيك يجعل احيانا غليظا معك، يعني شديدا لا يستجيب لك في كل ما تريد، فلا تضغط عليه اكثر. الاصل ان الواحد يحسن اليهما وان اساء. اذا كان الاساء للوالدين وهم كفار امر واجب، ثم قال الله تعالى: وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. حتى لو كان الاب كافرا تدخل عليه وهو مثلا يعبد صنما يجب عليك برد، هذا اللي قاعد يعبد يا تسجد بنار يجب عليك تبرد فيه، لا توافق على شركه، لكن البر والاحسان به امر واجب. وانا لا انسى كنت جالس مع احد الاخوه هو رئيس مركز اسلامي في احدى الدول الاوروبيه، فقابلته يوما، يعني من اهل المملكه، فقابلته يوما فقال لي: جاءت الي يوما امراه، هذا الكلام اظنهم كانوا في النمسا او قريبا او دوله قريبه، يقول: وانا في المركز الاسلامي جاءت الي يوما امراه، وهذه المراه معها ولدها عمره 17 سنه وشيء، وقالت لي: انا اريدك ان تدعو ولدي الى الاسلام. يقول: فنظرت الى المراه لم يظهر عليها انها مسلمه، لا عليها حجاب ولا عليها لباسات، واسلوبها لا يتضح انها مسلمه. يقول: لكن قلت ربما هي مسلمه لكنها تتساهل بالحجاب. فبدات ادعو الولد للاسلام وابين له الاسلام وافتح له الكتب، الولد عمره 17 سنه، واشرح له واشرح له اشياء، عندنا برامج واتلطف معه وناديت الداعيه اللي عندنا. جلسنا ساعه ساعتين مع الولد، والولد اطلقت كلمته امه عن الاسلام كثيرا. الولد جاي جاهز تقريبا. يقول: فاسلم الولد وفرحت الام. يقول: طيب لكن انا بسالك سؤال، انت مسلمه؟ يقول: سانصحها عن الحجاب. قالت: لا لست مسلمه. عجيب، جايبا للولد حتى يسلم؟ قالت: نعم، لاني انا لو اسلم انا اول المسلمين. قلت: كيف؟ قالت: عندنا في الحي الاولاد والبنات اذا وصلت اعمارهم 18 سنه وطلعوا بطاقة وصار يصرف لهم راتب للطلاب، خرجوا من عند ابائهم وامهاتهم ولم يروهم، خلاص خلاص خلاص، ما في رؤية. تقول: الا عائلتين عندنا. تخيل الولد عمره 21 سنة وباقي عند امه، هي متعجبة مستغربة. تخيل عمره 21 سنة ولسه باقي عند امه، والثاني عمره 19 وباقي عند امه، ما طلع ولا تركها ولا، ويروح يجيب من بقالة أقراص، وأمه تعبت ذاك اليوم شفته بعيوني يدفع العقل، هي مستغربة من هذا التعامل. قالت: ثم نظرت وسألت الأمهات الثنتين، فقالتا: إن ولدي مسلم، والإسلام يأمرهم بالإحسان لوالديه، وبالتالي ولدي يحسن إلي طاعة لله، طاعة لي وتطبيقا لتعاليم دينه. فأنا لما وصل عمر ولدي قريبا من 18، خشيت ان يصل ال 18 ويعطى البطاقه ويصرف له راتب ويتركني، فقلت: امسكه بالاسلام قبل ما يرفع، انا ما اتحمل ابقى في البيت لوحدي، فاريده اذا اسلم ان يعلم من تعاليم دينه انها تامر بالاسلام فيبقى عندي. شوف سبحان الله، يعني مثل هذا الحال. يقول: فتشجعت اني ادعوها للاسلام واسلمت لله الحمد، جاءت بعد كم يوم من الاسلام. فإذا طبق الإنسان التوحيد وطبق الإسلام الحقيقي، تجد أن من أول ما يفعله هو أن يبر ويحسن إلى والده. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، انا نسالك ان لا تجعل بيننا ولا من احبابنا مريضا الا شريك، ولا عقيما الا ذريه صالحه تضررنا، ولا تدع بينا من عليه دين الا لتصله قضاء عليه. اللهم وسع الله يجزاكم خير. يا معنى الله. شيخ أحمد أصلنا على طول هذه تجيهم عندنا الشيخ موجود لا مش الشيخ على طول كمل بدي أدق على العمال مش الشيخ على طول عشان العالم ما يشتبون عليه.